لأن نواب البرلمان أرباب من دون الله. نواب البرلمان هم المشرعون نيابة عن الشعب كما تعلمون. لا يجتمع نواب البرلمان والشرع الإسلامي أبدا، لذلك هذا هدفهم، وليسوا من الإسلام في شيء إلا بمجرد الانتساب. الجماعة التي يجب أن نكون معها الجماعة التي تسلك مسلك الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وليس لهم لقب معين. أما نصيحتي التي يطلبها السائل أن تبتعد عن هذه الجماعات، وأن تدرس على طلاب العلم غير المنتسبين إلى الجماعات، وتسير مع المسلمين سيرهم، تدرس القرآن وتدرس السنة، وتحضر دروس العقيدة ودروس الفقه ودروس التفسير ودروس الحديث، تعمل بما علمت. الصحابة طلبهم للعلم كانوا في العوالي ينزلون فيحضرون مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيسمعون فيحفظون فيحملون إلى من خلفهم، هكذا تعلموا. ليست هناك معاهد وجامعات منظمة كوقتنا هذا، من هذا المسجد تعلموا بالتناوب. هكذا أنصح الذي يستنصحني أن يحضر هذه الدروس ويستفيد منها ويعمل بها ويبتعد عن الجماعات. والكلام في الجماعات يطول ونكتفي بهذا المقدار، لكن نصيحتي ألا تنتمي إلى أي جماعة من الجماعات لئلا يفسدوا قلبك، لأنك إن انتميت لجماعة التبليغ تبغض الآخرين، إن انتميت بالإخوان تبغض الآخرين، وهكذا. وهذا لا يجوز في الإسلام. الإسلام يدعو إلى التحابب والتعاون. لا تكون سليم القلب محبا لجميع المسلمين إلا إذا ابتعدت من هذه الانتماءات وهذه الحزبيات، وبقيت مع المسلمين، مع عوام المسلمين الذين هم على الجادة. في هذا الوقت مجالس عوام المسلمين خير من مجالس المثقفين. مجالس المثقفين ليس فيها إلا المفاضلة بين الجماعات، الجماعة الفلانية فيها كذا، الجماعة الفلانية كذا، لكن مجالس عوام المسلمين يسألوك عن الدين فيستفيدون. الناس يقبلوا نصيحتك، لذلك عليك أن تلتزم الدروس في هذا المسجد على ما أنت هنا في المدينة، وتبتعد عن هذه الجماعات والانتماءات والتحزبات. وبالله التوفيق. أحد له سؤال؟ تفضل. نعم. الصحابة هم السلف ونحن التابعون، لا نقول نحن الخلف، لا يقال نحن الخلف اللهم إلا إذا كان باعتبار الوقت والزمن، لأن الخلف من خالف من قبله، أما من اتبع من قبله لا يقال له خلف. انتبهوا، هذه العبارة دقيقة. لا ينبغي أن يقول الإنسان الصحابة هم السلف ونحن الخلف إلا إذا كنت خلفيا صحيحا، أي كنت مخالفا، كان كنت أشعريا أو ماتريديا صحيح. أما العبارة الصحيحة التي تؤخذ من الآية التي تلوناها، الصحابة هم السلف ونحن السلفيون المتبعون لهم، لسنا بالخلف بل نحن السلفيون أي المتبعون للسلف. نعم تفضل. نعم المطلق الكلي، البحث في المطلق الكلي يأتي مفصلا، لكن بالاختصار ما يسمى بالمطلق الكلي لا وجود له في الخارج. مثال ذلك علم قبل أن تقول علم زيد أو علم عمرو أو علم الله أو علم المخلوق. هذا العلم المطلق غير المقيد وغير مضاف لا وجود له في الخارج. إذا قلت علم زيد ظهر في الخارج عرف بهذه الإضافة، هذه الإضافة تخصص. وإذا قلت علم الله عرف وخصص. علم زيد خاص بالزيد وعلم الله خاص بالله، لا مشاركة بينهما، لكن المشاركة تقع في المطلق الكلي. هذا العلم غير المقيد وغير المضاف مشترك بين جميع العلوم لأنه في الذهن لا وجود له في الخارج. المشاركة في المطلق الكلي لا تضر، وهذا أمر لا بد منه لتصور الحقائق. لكن بعد إضافة صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق لا مشاركة مطلقة. يأتي مزيد الكلام على هذه المسألة في كلام الشيخ وكلام الشارح نفسه، والله أعلم. ومثلنا أنت من ثبت نبت، من ثبت نبت. في درس أمس يسأل طالب علم عن النسبة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية تستلزم المحبة والرضا والأمن، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة العامة. المشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد، لا تستلزم الرضا والمحبة. أي الله قد يشاء ويريد كونا ما لا يحبه ولا يرضى، إذ لا يوجد في خلقه غير ما يريده ويشاءه ويعلمه. تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من باب المثال في إيمان أبي بكر مثلا. أراد الله وعلم أزلا وكتب وشاء بأن أبا بكر يكون في مقدمة الذين يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمر الله بالإيمان وأحب إيمانه فآمن. اجتمعت في إيمانه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فانفردت الإرادة الكونية في كفر أبي جهل. أي علم الله وكتب وسبق في علمه بأنه سوف يعاند فيكفر ولا يؤمن. ولم تجتمع هنا الإرادة الشرعية بمعنى، لأن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، ليس إيمانه محبوبا ولكنه مشاء ومراد لله تعالى بالإرادة الكونية. فتنفرد الإرادة الدينية من باب المثال في إيمان أبي جهل. إيمان أبي جهل لو وجد يكون محبوبا عند الله، ولكن لم يرده الله كونا وأزلا، لذلك لم يقع. هكذا مثلوا من باب المثال، وتكون القسمة ثلاثية لا رابع لهما، لا رابع لها، والله أعلم. هل له سؤال؟ ها؟ ما في الكتاب؟ لا، طلب أسمائه وطلب صفاته، دعاء أسمائه وصفاته. يعني الله سبحانه وتعالى يدعى بأسمائه وصفاته، لا تدعى الأسماء وحدها. عليم اسم من أسماء الله تعالى، العلم صفة من صفات الله. فرقوا بين الصفة وبين الاسم أولا. الصفة معنى من معاني الأسماء. مثلا لا يجوز أن تقول يا سمع الله،

هذه المقدمة أملتها الظروف، وهي أن بعض الناس الذين لا يعرفون قيمة العقيدة وقيمة هذه الكتب، كتب الأئمة التي تدرس في باب العقيدة، قد يشوش على صغار الطلبة لماذا تدرس هذه الكتب، كتب من ابن حنبل وابن تيمية وابن القيم ومن في طبقتهم، هذه الكتب قديمة، لماذا لا تدرس الكتب الحديثة؟ الشاب الساذج قد ينطلي عليه مثل هذا الكلام، لذلك ينبغي التنبيه على أن ما يقرأ ينقسم إلى قسمين: كتب أساسية في العقيدة وكتب الثقافة. أما كتب الثقافة فلطالب العلم الناضج له أن يقرأ ما يشاء من كتب العلماء المعروفين بالاستقامة، ومن كتب الطوائف الأخرى والفرق الأخرى، وكتب أصحاب الانتماءات. كل ما يكتب ينبغي أن يقرأ إذا كان هناك وقت يساعدك. هذه كتب الثقافة. كتب الثقافة تدرس لهدفين اثنين: الهدف الأول يؤخذ ما فيها من الخير، وبأسلوب مناسب، أسلوب عصري، لأنه كتب بأسلوب عصرك، تأخذ ما فيه من الخير بدون تكلف، والأسلوب أسلوبك والخير معروف لديك. الأمر الثاني ليرد ما فيه من الشبهة والانحرافات، ولتعرف من قراءة هذه الكتب اتجاه أصحاب الكتب، هل هو اتجاه سليم يتمشى مع روح الإسلام أو هو اتجاه منحرف. تعرف لكل إنسان موقعه وموقفه. هذا بالاختصار، لهذا تدرس كتب الثقافة العامة. أما كتب التوحيد وكتب العقيدة وكتب الحديث وكتب الفقه، هذه أحكام أساس الإسلام، ينبغي أن تدرس وتؤخذ العقيدة من الذين عرفوا بالاستقامة، ويحافظ على كتبهم وتحفظ كتبهم. الذين ينتقدون قراءة هذه الكتب عليهم أن ينتقدوا عندما ندرس كتاب الصلاة والصيام والزكاة والحج في نيل الأوطار في صحيح البخاري في صحيح مسلم، فليقولوا هذه كتب قديمة فلتترك، كما أن الأحكام لا يقال فيها إنها قديمة فتترك، وكتب الأحكام أيضا. فكتب العقيدة من باب أولى، أساس الإسلام، ينبغي أن تدرس العقيدة في كل وقت وحين ويحافظ عليها، وخصوصا العقيدة على المنهج السلفي السليم، لأننا بحمد الله إنما ندرس العقيدة على المنهج السليم، منهج السلف الصالح، تحقيق توحيد العبادة وتحقيق توحيد الأسماء والصفات، وعرض توحيد الربوبية عرضا للاستدلال به على توحيد العبادة. والذي ينبغي أن ينتقد ذلك المنهج الذي يدرسه كثير من طلبة العلم من شبابنا المسلمين في كثير من الأقطار، الذين يرددون توحيد الربوبية ويقضون أعمارهم في توحيد الربوبية الذي لم يجهله أبو جهل نفسه. ما الفائدة في تكرار توحيد العبادة في كل وقت وحين وأنت تجهل تحقيق توحيد العبادة وتحقيق توحيد الأسماء والصفات هما محل الخصومة الآن ومحل الحاجة إليهما الآن. تترك محل الحاجة ومحل وتجتهد فيما لا خلاف فيه قديما وحديثا. اللهم إلا ما حصل من بعد الملحدين الذين أنكروا وجود الله تعالى عنادا. لذلك لا تؤثر فيكم ثرثرة بعض الكتاب المعاصرين الذين ينتقدون منهج السلف في باب الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة. يدرس هذا المنهج وهذه العقيدة ويهتم بها أكثر من الاهتمام بالصلاة والزكاة والحج، لأن هذه أساسها العقيدة. إذا كانت العقيدة فاسدة، ما يعتقده العبد نحو ربه ودينه ونبيه، لا صلاة له ولا صيام ولا زكاة إلى آخره. لذلك ينبغي التنبيه على هذا وعدم الإصغاء إلى تلبيس الملبسين. وبالله التوفيق. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التدمرية: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل، لم يقل بعث رسوله ولكنه قال بعث رسله، إشارة إلى أن دين الرسل واحد، أصول دين الرسل واحد. وإنما جعل الله في الشريعة منهجا يناسب كل زمان وكل مكان، جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا في باب العبادة، في المعاملات، في الأحكام. أما أصول الدين في المطالب الإلهية وفي النبوات وفي شؤون المعاد لا تختلف أبدا. إلى هذا يشير الشيخ بقوله: بعث الله رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. يكتب هنا أي غالبا، لأن الإثبات قد يأتي مجملا والنفي قد يأتي مفصلا، وهذا أوضحه الشيخ في الواسطية كما تعلمون. لذلك هذا إنما هو غالبا هكذا، وإلا كما ستأتي الأمثلة في هذه الآيات التي أوردها الشيخ تجدون أحيانا الإثبات مجمل والنفي مفصل، يأتي أحيانا هكذا. فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، لأن الإثبات هو الأصل، إثبات الصفات هو الأصل، والتنزيه إنما هو مبالغة في ذلك الإثبات، لذلك يكفي فيه الإجمال. ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، تكلمنا فيما تقدم في التفريق بين التشبيه والتمثيل. التشبيه لا يلزم منه أن يكون من كل وجه بين المشبه والمشبه به، وأما التمثيل يلزم منه ذلك كما تقدم، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. استفهام إنكاري، هل تعلم له سميا، هذا إجمال في النفي. هل تعلم له سميا في ذاته وصفاته وأفعاله، هذا معنى الإجمال. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، أي يساوي. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها. المعنى واحد، اختلاف في العبارات فقط. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا يسمى هذا؟ هذا نفي مفصل. انتبه. لذلك قلنا غالبا جاء هنا النفي مفصلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي على خلاف الغالب. جاء النفي هنا مفصلا على خلاف الغالب، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا نظراء في لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات. هذا مجمل، هذا نفي مجمل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لأن هذا وإن كان ليس نفيا صريحا لكنه ذكر في معرض الذم وهو يتضمن النفي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لم يذكر مدحا لهم ولكن ذما لهم، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. محل الشاهد من الآية من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لأن ذكر ذلك في معرض الذم يتضمن النفي. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال أنى يكون له ولد، نفي للولد، ولم تكن له صاحبة، نفي للصاحبة، إذن هذا نفي مفصل. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. وهذا إثبات يحتمل أن يكون مجملا باعتبار المعلومات، أما باعتبار إثبات العلم إثبات مفصل، إثبات للعلم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ماذا يسمى هذا؟ نفي مفصل. كل هذا على خلاف الغالب، لأن الشيخ لا يريد من إيراده هذه الآيات الحصر، وإنما هي أمثلة. وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، كذلك نفي مفصل. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وأنهم لكاذبون. كل هذا نفي مفصل، وإن لم يكن صريحا في النفي. أصطفى البنات على البنين كذلك، ما لكم كيف تحكمون. كل هذا نفي مفصل. أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، نفي مجمل. لأن هذا التنزيه يتضمن النفي. ثم قال عما يصفون يشمل وصفهم بإثبات الولد وإثبات الصاحبة وكل ذلك أو غير ذلك مما وصف به الكفار والمشركون. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك

باب توقيفي، ليس لأحد أن يجتهد فيزيد من عند نفسه في أسماء الله تعالى وصفاته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبت لنفسه الحياة واسمه الحي والقيوم، وهذان الاسمان كل صفات الأفعال راجعة إلى اسمه تعالى الحي، كل صفات الذاتية راجعة إلى اسمه تعالى الحي، وكل الصفات الفعلية راجعة إلى اسمه تعالى القيوم الحي، أي بالحياة الكاملة. الحياة الكاملة تتضمن العلم والسمع والبصر والكلام وغير ذلك من الصفات، هذا معنى رجوع الصفات الذاتية إلى اسمه تعالى الحي. وإنما يحصل النقص في العلم والسمع والبصر لنقص الحياة، لما كانت حياتنا ناقصة لزم من ذلك أن يكون علمنا ناقصا محدودا، ويعتري سمعنا وبصرنا وجميع صفاتنا نقص وعيب، لأن الحياة نفسها ناقصة. ولما كانت حياة الله الحياة الكاملة من كل وجه استلزمت ثبوت جميع الصفات الذاتية الكاملة. القيوم القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره في وجوده، المقيم لغيره لا يقوم شيء إلا بإقامته، والمقيم على غيره أيضا بتدبير أمور عباده وشؤونهم. إذن جميع الصفات الفعلية راجعة إلى هذا الاسم العظيم، وقد قال بعضهم: القيوم هو الاسم الأعظم، أو الحي القيوم معا. الشاهد في درسنا إثبات الحي وإثبات الحياة وإثبات أنه القيوم وإثبات القيام بنفسه والقيام على غيره بالتفصيل. ثم كمل الآية، آية الكرسي، بكمالها: قل هو الله أحد الله الصمد، إثبات مفصل. الله، قل هو الله أحد الله الصمد. وقال السورة: إذا أكملنا السورة سوف ننتقل إلى النفي المفصل، ولكن هذا هو محل شاهد من السورة. وهو العليم الحكيم، إثبات مفصل واضح. وهو العليم القدير، وهو السميع البصير. هذه الأسماء كما تعلمون تدل على المعاني بالتفصيل، على العلم وعلى الحكمة وعلى القدرة وعلى السمع وعلى البصر، لأن من منهج ومن طريقة أهل السنة والجماعة إن الأسماء تدل على المعاني، وتلك المعاني هي الصفات. لا نقول كما قالت المعتزلة: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وما ذكر في كتاب الحيدة في هذا المعنى اختلف أهل العلم في توجيه ذلك، من يثبتون نسبة الكتاب إلى عبد العزيز يؤولون ذلك أو يلتمسون له العذر، يقول لعله من باب المناظرة، لأن المناظر أحيانا ينبغي له ألا يحتد، وينبغي له أن يوافق خصمه أحيانا،

لأن هذا التفسير المشار إليه منتشر في أيدي الشباب، ولكونه يستعمل أسلوبا عصريا إنشائيا يحبه الشباب، قد ينخدعون بما فيه من بعض الهفوات في باب الأسماء والصفات. ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، تفصيل مفصل. سبحانه. يعلم ما يلج في الأرض، إثبات للعلم بما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. هذه الآية العظيمة في أولها بيّنت استواء الله تعالى على عرشه، وفي آخرها بيّنت صفة المعية، وهو معكم أينما كنتم. كيف يكون معنا وهو مستوي على عرشه والعرش سقف الدنيا، فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه كما يليق به، ليس مختلطا بخلقه وليس فوق العرش مخلوق، كيف يكون معنا؟ فلينتبه، المعية بإجماع السلف إنما هي معية العلم ومعية السمع والبصر والتدبير وجميع معاني الربوبية، وليست معية الذات. لم يقل أحد من سلف هذه الأمة الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، أثنى الله عليهم وأثبت لهم الرضا والجنة من الآن وهم على وجه الأرض قبل أن يموتوا، قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. وهذا الثناء وهذا الوعد الكريم من الله دل على أن القوم على الحق المحض، أن الله معنا بذاته في الأرض هنا. بل أنكر الذين أدركوا زمن الفتنة بعد أن دخل علم الكلام في العقيدة وشوش على الناس، وسمع المسلمون من جديد ما لم يسمعوا من قبل بأن الله في كل مكان بذاته وهو في كل شيء، ودرسوا درس شباب المسلمين عقيدة لا يفهمون معناها بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره، كل هذا حدث قريبا وقريبا جدا في عهد العباسيين. المسلمون الأولون من عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة وأيام الأمويين وأوائل عهد العباسيين لا يعرفون من هذا التخبط وهذا النفي والتشبيه والتمثيل، لا يعرفون شيئا من ذلك ولم يسمعوا، بل يؤمنون بأن الله بذاته فوق جميع مخلوقاته، وهو مع ذلك مع عباده لا يخلو مكان من علمه. صرح الأئمة بما فيهم بعض الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة بأن الله مستوى على عرشه فوق جميع مخلوقاته، وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان، ولا يخلو مكان من علمه، بمعنى محيط بعلمه بكل شيء. علوه فوق عرشه لا يمنعه من أن يعلم دقائق الأمور منا، وهو سبحانه يعلم منا الآن ما لا يعلم الجليس من جليسه، الجليس من جليسه لا يعلم إلا ما يبدو له، لا يعلم ما تحت ثوبه فضلا من أن يعلم ما في صدره. إذن من يعلم منك هذا العلم الدقيق الذي لا يعلم منك جليسك أليس هو معك؟ هذا معنى المعية. إذن المعية معية حقيقية وليست مجازية، كما أن استواء الله على عرشه حقيقي وعلوه حقيقي، والمعية حقيقية أيضا بالمعنى الذي شرحنا وأشرنا إليه، أي معية العلم. قال رحمه الله، قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، في أي مكان كنتم فهو معكم سبحانه، وهو الوحيد الواحد الأحد، لكن مع جميع مخلوقاته مع كثرتهم أينما كانوا مع عظم شأنه. والله بما تعملون بصير. وآخر الآية تذييل الآية بهذا يشير إلى معنى المعية، والله بما تعملون بصير، أن المعية معية العلم، معية السمع، معية البصر، معية التدبير، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، إثبات الرضا، فأحبط أعمالهم. فسوف يأتي ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. السخط والغضب بمعنى واحد، إثبات صفة السخط والغضب من الصفات الفعلية، وكرهوا رضوانه، إثبات الرضا، فأحبط أعمالهم. أحسنت. قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إثبات المحبة لله، إثبات المحبة من الطرفين، هذا ما شددت الأشعرية في الإنكار، قالوا لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى تثبت المحبة بين الخالق والمخلوق، أي لا يوصف بأنه يحب، بل معنى يحب ينعم ويكرم فيعطي، ولا يوصف بأن العباد يحبونه، بل تفسر محبة العباد لله بالطاعة، محبة العباد لله رب العالمين بالطاعة. فنحن نثبت الصفة ونثبت لازمها، فهم ينفون الصفة ويثبتون اللازم، هذا تناقض حتى من الناحية العقلية. إذا نفيت الصفة يلزم نفي اللازم، فنحن نثبت الصفة أي بأن الله يحب عباده، ونثبت لازم الصفة الإنعام والإكرام والعطاء العظيم، هذا لازم المحبة. كذلك نثبت بأن العباد يحبونه، ومن محبتهم ربهم وخالقهم طاعتهم إياه وعبادتهم إياه، هذا من لازم ذلك، هذا ما درج عليه السلف. انتبه دائما، ابحث في كل صفة وفي كل مقام وجدت فيه الاختلاف بين السلف وبين الخلف، عليك أن تؤثر دائما طريقة السلف، والخلف أنفسهم يشهدون بذلك ويحثون على ذلك من تناقضاتهم، حيث يقول قائلهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. والعجب العجاب إن هذا الكتاب جوهرة التوحيد من الكتب المقررة التي يحفظها طلاب الأزهر وفروع الأزهر حفظا، في ذلك أو في تلك المنظومة هذا البيت وأبيات أخرى في هذا المعنى، ومع ذلك كأن الله أعمى بصيرتهم، لم يلتفتوا لمنهج السلف، متمسكون لمنهج الخلف، هذه الأبيات لا معنى لها في قراءتها بالنسبة لهم. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين الآية، رضي الله عنهم ورضوا عنه، مثل قوله تعالى بقوم يحبهم ويحبونه، يثبت بأن الله يرضى عن عباده المؤمنين، رضا صفة فعل، وأن العباد يرضون عن ربهم عطاءه وكرمه، ذلك لمن خشي ربه، خشي ربه الله سبحانه وتعالى، العباد يحبونه ويرضون عنه وفي الوقت نفسه يخشونه، ليس هناك أحد تحبه وتخشى، فإذا فررت فررت إليه، كل أحد إذا خفت منه تفر منه إلى غيره، أما الرب سبحانه إذا خفت منه من صحة العبودية أن تفر منه إليه، ففروا إلى الله، تخشاه وتفر منه إلى من؟ إليه سبحانه. هذه من خصائص رب العالمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا محل الشاهد، الله يغضب على من يفعل ما يكرهه رب العالمين كقتل النفس، ويلعنه، يبعده من رحمته، ولا يلزم من ذلك الكفر، قد يغضب عليه ويلعنه، فإذا تاب تاب الله عليه. من قتل نفسا أو فعل فاحشة أو فعل ما فعل من الموبقات واستحق الغضب والسخط واللعن، لا يلزم من هذا بأنه لو مات على ذلك مات وهو كافر، بل يموت وفيه من معاني الكفر والإيمان معا. وقد ادخر النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الكبائر من أمته، لذلك من الذين يموتون بعد أن ارتكبوا الكبائر قبل أن يتوبوا يفوض أمرهم إلى الله، لا يقطع بكفرهم. أما ما يقوله بعض المتطرفين، من لم يصل إيمانه إلى إيمان ماعز بن مالك بعد أن يرتكب الكبيرة فهو كافر مرتد، هذا جهل منهم وسلوك منهم، مثل الخوارج من حيث لا يشعرون. الناس حتى الصحابة يتفاوتون في الإيمان، وليس بلازم أن يكون إيمان كل فرد كإيمان الآخرين. لم يدعي أحد من الصحابة أن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما ارتكب هذان الشخصان، والقصة معروفة، ما ارتكب من الفواحش أو من فاحشة الزنا ولم يستطيع الصبر بعد ذلك، بل بادر بالاعتراف وطالب إقامة الحد عليهما، لكن كل الذين فعلوا مثل ذلك أو قريبا من ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فعلوا مثل فعلهما. لا، حصل من شخص شرب الخمر فلم يقدم نفسه فأخذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقيم عليه الحد، ثم شرب مرة ثانية ومرة ثالثة فيقام عليه الحد في كل مرة بدون أن يقدم هو نفسه، ومع ذلك في المرة الثالثة أو الرابعة أشك مني، قال بعض الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به سكران وهو سكران إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إيمان هذا الرجل وإن كان أثبت له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحب الله ورسوله قطعا دون إيمان الغامدية وماعز، حيث لم يصبر على تلك الآذورة وتلك الفاحشة، وقدما أنفسهما بإلحاح وإصرار. وحصل في أهد الصحابة خصوصا في أهد عمر أيضا من شرب الخمر في رمضان أقيم عليه الحد، أقام عليه الحد عمر نفسه فرشه، قال تأتي سكران وصبياننا سوا، ثم نفاه من المدينة. أريد أن أقول إن ارتكاب هذه الفواحش في كل وقت لا يلزم منه الكفر البواح، إنما مرتكب هذه الكبائر كفره كفر دون كفر، أي كفر عملي. ولا ينبغي التطرف بدعوى التحمس والغيرة إلى درجة إخراج عصاة الموحدين من الإيمان والحكم عليهم بالكفر وليسوا بكافرين. ينبغي أن يدرس الإنسان الفقه دراسة فاحصة، فقه السنة، حتى لا يتخبط مثل هذا التخبط، وخصوصا في هذا الوقت والناس أعرضت عن دراسة كتب السنة وكتب الفقه، واكتفت بدراسة الكتب الثقافية وكتب الكتاب المعاصرين، وهم ليسوا بفقهاء، فصاروا أو أعلنوا عن أنفسهم بأنهم هم العلماء، وهم أكثر خطأا وأخطاؤهم أكثر حتى من أخطاء صغار طلبة العلم. الله المستعان. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، ينادون على أن الله هو الذي يناديهم. ويحتمل، هذا ليس بصريح، أن يكون النداء من الله أو بأمر الله، ولكن يأتي ما هو أصرح من هذا. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وقولي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، إثبات مجيء الله تعالى يوم القيامة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، الذي عليه بعض المفسرين قوله تعالى ثم استوى إلى السماء غير أو بخلاف قوله تعالى ثم استوى على العرش، أي إذا تعدى بإلى يكون بمعنى القصد، أي قصد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، فلا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. وهذا فسلبوا النقيضين. نعم. وهذا ممتنع في بداهة العقول، فحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجب، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. فقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا نسرد الآيات التي فيها الإثبات المفصل، ووقفنا عند قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الشاهد من الآية: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. أما الفعل ينادون ليس بصريح في إثبات صفة الكلام، وستأتي أدلة كثيرة في إثبات صفة الكلام، لأن لفظة ينادون الفعل مبني للمجهول يحتمل أن الذي يناديهم هو الله، ويحتمل أن الله يوكل أو يكلف ملكا يناديهم، ولذلك ليس بصريح. إذا محل الشاهد من الآية: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إثبات المقت وهو بمعنى الغضب، وهو من الصفات الفعلية، فصفات الأفعال تتجدد ولا توصف بالقدم. الصفات التي توصف بأنها قديمة قدم الذات هي الصفات الذاتية كالقدرة والعلم والإرادة وغير ذلك، أما الصفات الفعلية فهي تتعلق بمشيئة الله تعالى فتتجدد. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ومحل الشاهد من الآية ظاهر: إلا أن يأتيهم الله، إثبات الإتيان وهو المجيء يوم القيامة لفصل القضاء. الإتيان والمجيء بمعنى واحد، وهي أيضا من الصفات الفعلية التي تتجدد حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى. أخر المجيء إلى يوم القيامة لحكمة يعلمها، وليس بعاجز عن الاتصاف بهذه الصفة قبل ذلك الوقت. وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا. الآية الشاهد: ثم استوى إلى السماء. من أهل التفسير من فسر استوى المتعدي بإلى تفسير استوى المتعدي بعلى، أي بمعنى العلو، ومنهم من فسر بالقصد، هذا هو المتبادر والله أعلم. وعلى كل، إثبات صفة الاستواء، فصفة الاستواء صفة فعلية أيضا، ينبغي أن نفرق دائما بين الصفتين الذاتية والفعلية. كل صفة تتعلق بمشيئة الله تعالى وتتجدد حسب مشيئة الرب سبحانه، فهي من الصفات الفعلية لأن الله فعال لما يريد. وأما الصفات الذاتية فهي الصفة القديمة اللازمة لذات الله تعالى ولا تنفك عنه. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. الشاهد واضح: إثبات صفة الكلام. فصفة الكلام لها اعتباران: باعتبار أصل الكلام ونوع الكلام فهي صفة ذاتية، أي بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال أن يتصف بالكلام، لأن الكلام من صفات الكمال، ولا يجوز أن يعدم صفة الكمال. إذن فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام ده دائما وأبدا، ولا يجوز أن يعتقد أن الكلام كان ممتنعا عليه يوما ما ثم تكلم، ولم يكن عاجزا عن الكلام ثم تكلم، بل صفة الكلام باعتبار أصل الصفة ونوع الصفة صفة ذاتية، وباعتبار أفراد الكلام صفة فعلية، لأن أفراد الكلام يحصل في وقت دون وقت. خاطب الله نوحا فذلك كلامه، وكلم موسى في وقت غير ذلك الوقت، وكلم رسوله وخاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فأسمعه كلامه، فذلك فرد من أفراد كلامه. والقرآن من كلام الله، والتوراة والإنجيل والزبور، فالله سبحانه وتعالى يتكلم عندما يقول في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير: هل من مستغفر فأغفر له، ويكلم أهل الجنة يوم القيامة. هذا معنى أن أفراد الكلام حادث وليس بقديم، بل صفة فعلية، إلا أن الحدوث لا يلزم منه الخلق، أي كل مخلوق حادث وليس كل حادث مخلوقا، لأن الله سبحانه وتعالى يحدث ما يحدث إما بالخلق والاختراع والإيجاد، وقد يحدث ما يحدث بالتكلم والخطاب والإنزال. هذا هو إحداث القرآن. لا يقال إن القرآن قديم كما زعم بعضهم ذلك، ربما نسبوا ذلك إلى الإمام أحمد ولم يقل ذلك أبدا، بل القرآن حدث حدوث إنزال وخطاب وتكلم به، ولا يلزم من القول بأنه حادث أنه مخلوق، فليفرق بين الأمرين. وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، تأكيد الفعل بالمصدر ينفي احتمال المجاز، لو قال وكلم الله موسى واكتفى لا يكون الكلام حقيقة، بل في احتمال. لكن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي كلاما حقيقيا، لا يحتمل إلا التكلم، إلا الكلام الحقيقي لا يحتمل المجاز. بالاختصار، تأكيد الفعل بالمصدر ينفي المعنى المجازي. فمثلا لو قال الإنسان ضربت زيدا ضربا، لا يحتمل إلا الضرب الحقيقي، لكن لو قال ضربت زيدا فسكت يحتمل أنه آلمه بالسب والإساءة إليه ألما كألم الضرب. قتلت زيدا يحتمل القتل الحقيقي ويحتمل الضرب. قتلت زيدا قتلا لا يحتمل إلا إزهاق الروح. وهكذا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تأكيد بأن الله كلمه حقيقة. فصفة الكلام أدلتها كثيرة جدا في القرآن، ومع ذلك فهي محل المعركة بين السلف والخلف. صفة الكلام وصفة العلو وصفة الاستواء من الصفات التي خالفت الأشاعرة فيها السلف خلافا ظاهرا، حتى إن كلامهم يؤدي إلى نفي الصفات لا إلى مجرد التأويل. والعجب تشددهم في نفي الكلام الحقيقي مع كثرة الأدلة المتنوعة، أحيانا بالقول وأحيانا بالنداء وأحيانا بالتكلم وأحيانا بالإيحاء ما أكثر الأدلة في القرآن التي تثبت بأن الله يتكلم فينادي فيقول. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. ناديناه، نادى موسى نداء، والنداء لا يكون إلا بصوت عال. يستفاد من الآية بأن كلام الله له صوت يسمع، وأن المخاطب يسمع صوت الرب سبحانه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما خاطبه الله ليلة الإسراء والمعراج سمع كلام الله بصوت الله، وموسى سمع كلام الله بصوت الله. وإنما نصصنا على ذكر الصوت لأن الأشاعرة وهم جيرانكم يقولون: كلام الله ليس بحرف ولا صوت. أعني بالجوار بأن زملاءكم من شباب المسلمين الذين يدرسون في جامعة الأزهر وفروع الأزهر من جميع الجامعات التي تدرس الإسلام يدرسون فيقولون في دروسهم أو تقول الكتب المقررة: الله يتكلم بكلام ليس له حرف ولا صوت، أي إن كلام الله معنى واحد قائم بالذات ليس له حرف ولا صوت. وإذا كانوا هم يكررون هذا الكلام من هناك فنحن نكرر من هنا بأن الله يتكلم بكلام يسمع له حرف وصوت. القرآن حروف فهو من كلام الله، والذين سمعوا هذا القرآن من الله، جبرائيل سمع صوت الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع صوت الله، وكل من خاطبهم الرب من الأنبياء سمعوا كلام الله تعالى بصوت الله. فلنكن صرحاء في تقرير عقيدتنا. إذا كان القوم صرحاء في تحريف العقيدة فلنكن نحن صرحاء في إثبات العقيدة وتقريرها. ويوم يناديهم فيقول، في الآية الأولى ناديناه بالفعل الماضي، وفي الآية الثانية ويوم يناديهم بالمضارع، ثم قال فيقول. إذن كلام ونداء وقول، كل ذلك تأكيد لإثبات صفة الكلام. وليس في إثبات صفة الكلام الحقيقي بحرف ولا صوت تشبيه للرب سبحانه وتعالى بالمخلوق، لأن شبهتهم قالوا: لو أثبتنا له صوتا وحرفا شبهناه بالمخلوق، لأن ذلك يستلزم إثبات مخارج الحروف، وذلك غير وارد وغير ثابت يؤدي إلى هذا المحال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال. إذن الكلام اللفظي محال، هكذا قرروا. فنحن نقول في واقعنا وفي واقع الدنيا أشياء تكلمت وستتكلم وهي من الجمادات ليس لها مخارج الحروف. الحصى سبحت، والطعام سبح، والحجر سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه جمادات تكلمت حقيقة وليس لها مخارج الحروف. إذن لا يلزم من الكلام الحقيقي الذي بحرف ولا صوت لا يلزم من ذلك إثبات مخارج الحروف. إذا أمكن في المخلوق أن يتكلم مخلوق ما بدون إثبات مخارج الحروف له، فكيف يستصعب ويستبعد ذلك على رب العالمين الذي هو فعال لما يريد سبحانه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية، في رسالته التدمرية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. له الأمر سبحانه إذا أراد شيئا إثبات صفة الإرادة، وهذه الإرادة كما يؤخذ من السياق هي الإرادة الكونية الأزلية. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول يتكلم إثبات لصفة القول. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، إثبات اسم الله الله. الله لا يطلق هذا اللفظ لفظ الجلالة إلا على خالق السماوات والأرض بخلاف إله، فإله يطلق على المعبود بحق والمعبود بالباطل. لذلك معنى قوله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. إذا اللفظة إله يطلق على كل معبود بحق أو بالباطل، ولكن لفظة الله لم تطلق إلا على الله المعبود بالحق خالق السماوات والأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إثبات اسم الله عالم ليدل على العلم، لأن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف كما سيأتي ذلك. هو الرحمن الرحيم، إثبات هذين الاسمين. هو الله الذي لا إله إلا هو، لأننا الآن في سدد تعداد صفات الله تعالى وأسماء على وجه التفصيل، وهذا هو التفصيل المفصل. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون واضح ولا يحتاج إلى محل الشاهد، كله شاهد. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والآيات كل وهذه الآية كلها أسماء، أسماء الرب سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، إشارة إلى أن ما سرده من الآيات الكثيرة في النفي المجمل وفي الإثبات المفصل وبالعكس إنما هي من باب الأمثلة لا من باب الحصر والإحصاء. لذلك قال إلى أمثال هذه الآيات إلى آخره، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته. ثم قال فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، عباده الذين وفقهم للسير على هذا الخط إلى سواء السبيل إلى وسط الطريق، لم يخرجوا يمنة ولا يسرة ولكنهم مشوا على وسط الخط لم يخرجوا من الخط. ثم قال رحمه الله تعالى فهذه طريقة الرسل، الرسل جميعا ليست طريقة الرسول فقط بل طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الرسل كما تقدم غير مرة دينهم واحد، ومن خالف هذا السواء السبيل فخرج إلى بنيات الطريق خالف طريقة الرسل، ومن خالف طريقة الرسل هلك ما لم يرجع إلى الطريق وإلى الجادة. ثم قال وأما من زاغ، هذا يفسر المفهوم مفهوم الكلام السابق. وأما من زاغ وحاد، المعنى واحد، أي من مال عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونهوهم، فإنهم على ضد ذلك، أي ليسوا على سواء السبيل، لأنهم زاغوا وحادوا عن سبيل الرسل. والحيدة والخروج عن السبيل قد يصل بالإنسان إلى حد الكفر، وقد يقف دون ذلك، أي ليس كل من حاد وزاغ وضل يكون كافرا، لأن الضلال والإلحاد قد يصل إلى درجة الكفر وقد لا يصل. من نفى مثلا جميع صفات الرب سبحانه وجميع الأسماء، لم يثبت لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني، هذا إلحاده كفر كالجهمية. ومن كان إلحاده وضلاله بنفي الصفات مع إثبات الأسماء يتحفظ في تكفيرهم، إذ يلزمهم من إثبات الأسماء إثبات الصفات من حيث لا يشعرون، وهم المعتزلة. ومن أول بعض الصفات تأويلا يصل أحيانا إلى النفي مع إثباته لبقية الصفات، إلحاده دون إلحاد المعتزلة، وهكذا. إلا أن القاعدة التي لا ينبغي أن ننساها مع ملاحظة أنها لا تطبق على كل من اندرج تحتها، وهي القاعدة التي أجمع عليها السلف، أما أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ. لكن لا يلزم من إطلاق القاعدة أن من وقف هذا الموقف كلهم كفار، لأنه قد ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة تمنعه الشبهة من الكفر، أو يمنعه الجهل الذي يعذر به من الكفر، ليس كل جاهل معذورا إن كان جهله جهلا يعذر به، وتفصيل ذلك قد تقدم غير مرة، وبالله التوفيق. وبعد، قال الشيخ إشارة إلى هذا التفصيل الذي أشرنا إليه، وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين، هؤلاء أمرهم واضح، والذين أوتوا الكتاب، جميع النسخ هكذا، والذين أوتوا الكتاب بعد المشركين، بعد الكفار والمشركين هكذا، العطف هذا ليس بواضح. ومن دخل في هؤلاء من الصابئة، الصابئة ينقسمون إلى قسمين، صابئة حنفاء موحدون، هم الذين أثنى الله عليهم بقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. ومنهم مشركون، ليس كل صابئ ضالا، الصابئ من انتقل من دين إلى دين أو من ملة إلى ملة، قد يكون مشركا وقد يكون موحدا. والمتفلسفة كما سيأتي تفصيل الكلام فيهم، ينقسمون إلى قسمين أيضا، متفلسفة يسميهم بعض المسلمين من الذين لديهم عاطفة على الفلسفة والفلاسفة يسموهم فلاسفة الإسلام. فلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي والكندي. والفلاسفة اليونانيون كأرسطو وأفلاطون. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما بالجنسية. هؤلاء يحملون جنسية غير جنسية أولئك. هؤلاء فلاسفة من اليونانيين، اختلاف في الجنس، ولكن العقيدة هي هي. عقيدة ابن سينا الذي يسمى بالأستاذ والفارابي والكندي هي عقيدة أرسطو وأمثاله، لا يختلفون في العقيدة. لذلك لا ينطلي عليكم ما يقوله بعض الكتاب من تبجيل ابن سينا والثناء عليه والاعتزاز به أنه من فلاسفة المسلمين. وهل الفلسفة من العلوم الإسلامية حتى نعتز بالفلسفة؟ الفلسفة نفسها علم أجنبي كالمنطق. أما كوننا نعتز لكونه يجيد الفلسفة قبل أن نعتز به، فلنعد النظر في الفلسفة من أين جاءت. جاءت من حيث جاء المنطق، بضاعة أجنبية، ولكن راجت بدءا من عهد المأمون إلى يومنا هذا، لأنها تدرس الآن. الفلسفة تدرس الآن في كلية تسمى كلية الدعوة وأصول الدين، ليست هذه التي عندكم، لا، هناك كلية الدعوة وأصول الدين، هذا اسم الكلية. لكن هذه الكلية ماذا تدرس؟ المواد الأساسية فيها الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وهذا الاسم وذاك المسمى. لذلك يعتزون بالفلسفة. من يجيد الفلسفة عندهم أعظم من الذين لا يجيدون الفلسفة. ومن توفيق الله تعالى أن ابن تيمية عندما ظهر على أولئك الفرق والطوائف المجتمعة في دمشق خرج وهو يجيد هذه الفنون وهذه الاصطلاحات. هذا الذي ضايقهم وبذلك أفهمهم. أريد أن أقول من تمكن من دراسة العقيدة الإسلامية وفهم الكتاب والسنة ومنهج السلف، لو أراد بعد ذلك أن يدرس المنطق والفلسفة قد يستحسن ذلك، وخصوصا في وقتنا هذا. وقتنا هذا يشبه الوقت الذي ظهر فيه ابن تيمية، لأن هذا الانفتاح العظيم الذي نعيشه وجاءت جميع العقائد والفرق والملل والانتماءات اجتمعت كلها هنا. من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. من هذا الباب الطالب الذكي الفطن الذي تمكن من دراسة العقيدة على منهج السلف ونضج في علمه وعقله، لو درس هذه الاصطلاحات الحديثة من هذا الباب يستحسن ذلك. وهذا رأي فردي، والله أعلم. ثم قال الشيخ: والمتفلسفة والجهمية. كلمة الجهمية أولا كانت تطلق على أتباع جهم بن صفوان، ولكن توسع أتباع السلف فيما بعد فأطلقوا هذه اللفظة على نفاة الصفات جميعا وعلى المؤولة الذين يصل تأويلهم إلى نفي الصفات، أي لك أن تطلق الجهمية على المعتزلة وعلى الأشاعرة والماتريدية، كل بحسب وقوعه في التأثر بعقيدة الجهمية. ومعنى الجهمية واضح جداً،